المجلس الرابع. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن الإجماع قائم على جوازه قبله في الشيء. إنما تكلموا في التيمم أيضا، ما حكم رفع الصوت بقراءة القرآن في حلقة للرجال مع أن ذلك يؤذي الطلاب؟ ما في شك إن المصاصين يقول لا يجهر بعضكم على بعضهم في القرآن. هذا الأخ أيضا يقول ما حكم قراءة القرآن بالمقامات؟ هذا تكلمنا عنها. ما حكم إدخال الطعام إلى دورات المياه؟ ما في ذلك بأس، ما في ما يمنع من ذلك. طيب، قال هنا هل ما ذكر من فضائل حافظ القرآن يطابق من حافظه من بدون معرفة معناه؟ نعم، تلاوة القرآن حتى لو ما عرف معناها. ولهذا ذهب جمع من الأئمة إلى أن قراءة القرآن بنية وبغير نية يثاب عليها الإنسان، ونظم هذا بعض فقهاء الشافعية، نظموه في أبيات، أظن في ثلاثة أبيات أو أربعة أبيات، هي الأشياء التي لو فعلها الإنسان من دون نية صح. هذا تجدونها في حاشية حاشية القليوبي موجود فيها. هذا ما حكم تضعيف حديث صحيح البخاري؟ حول ولا قوة إلا بالله، الشكوى إلى الله. كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء قال اللهم استر هذا، يعني استر عيد معلمي. يعني نعم، بعض أهل العلم ذكروا في تفسير قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال إن هذا في كل ما يعني هذا النسخ لم يكن لنسخ للوجوب، أما من حيث الجواز فبعض أهل العلم تمسك ظاهر الآية. فهذا وجه قول بعض السلف أني أتصدق يعني بمثل هذا. قال طيب، هذا أسئلة تكررت. ما حكم قول صدق الله العظيم عند انتهاء من القراءة؟ يعني هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التصديق هذا. نعم، روى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحسن لما أخذه ورآه يتعثر في ثوبه قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لكن ما كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في دائما. قال ما حكم من يوقظ صديق ايش بالإتقان معه لصلاة قيام الليل وهل يفسد ذلك الإخلاص؟ يعني إذا كان يتعاون هو إياه هو تعاون على البر والتقوى، إذا قام الإنسان هو صاحب له والله يعلم بالنيات. قال أنا أحتاج للمال ولا أملك ما أقدمه، هذا جاء جمع عنه. وقال أنا خاتم للقرآن وأقرأ على أكثر المشايخ لكن أعاني في خلوتي أني أهتك حدود الله وأفعل ما لا يليق. طبعا ما في شك هذا جناية تجني فيها، يعني يجني فيها الإنسان على نفسه، نسأل الله العافية. هذا صاحب القرآن يعني كان من المفترض أنه إذا تعلمه في النهار أن يقوم به في الليل، ما هو يقوم على المنكرات يا شيخ. وأنا أقول إن صاحب القرآن إذا كان عود نفسه على فعل المنكرات بالليل هذا أسأل الله العافية يخشى أن يدخل في بعض وصف من وصفهم صلى الله عليه وسلم لا يجاوز تراقيهم، صلى الله العافية يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم. الإنسان على كل حال ينبغي له أن يكثر بل يدمن الدعاء في أن الله عز وجل يصرف عنه، يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، يكثر ويغرق من الدعاء في هذا، يستغيث بالله عز وجل، وإلا فما يليق بصاحب القرآن أنه يتعب نفسه في النهار وفي الأخير نسأل الله العافية في الليل. طيب، هذا سأل عن المقامات قلناها. طيب، في ناس ما جاءوا في الحلقة، يعني قال هنا التكلف في تحسين الصوت، التكلف له ميزان، إذا كان الإنسان يتكلف بمعنى أنه يعود نفسه ما استطاع هذا لا بأس به، أما الإنسان يكون كهيئة المتخشع يعني يبالغ في الزيادة هذا قد نهى عنها أئمة القراءة. هذا الإخوة سألوا كثيرا عن المقامات، نحن تكلمنا عنها يعني 4-5 أسئلة جاءت نحن تكلمنا عنها، نسأل الله أن يهدينا ويهدي إخواننا الحقيقة لتعظيم كلام الله. من الناس من يقول أنتم تعدون البسملة آية من القرآن فلماذا لا تجهرون بها في الصلاة؟ فعلى أنهم هذا الحقيقة أن من بنى، وهذا نعم قد وجد من الفقهاء رحمة الله عليهم من بنى مسألة العد على مسألة الجهر، وهذا خطأ لا ينبغي أن تبنى هذا، لأن من أئمة العلماء ومن أئمة الصحابة الذين كانوا يعدونها آية من الفاتحة ما كانوا يجهرون. النبي صلى الله عليه وسلم أليس عدها آية؟ حديث الدارقطني وإن كان الأشبه وقفه، وهكذا في غير ما حديث عدها آية في حديث مسلم، حديث أنس اللي قلناه، مع ذلك ما جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عامة فعله عليه الصلاة والسلام ما جهر بها، إنما ورد في بعض الأحاديث التي حسنها بعض المتأخرين في أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. من هنا قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل هديه عليه الصلاة والسلام، قال هذا في زاد المعاد، رأى أن غالب هديه أنه لا يجهر، وربما جهر. أراد رحمه الله جمع بين القولين، وإلا شيخه شيخ الإسلام والمشهور من مذاهب أئمة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، عامة الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يجهرون إلا اثنين أو ثلاثة روي عنهم هذا، ذكر هذا أبي شيبة وابن المنذر، ولا جمهور الصحابة ما كانوا يجهرون، بل إن من الصحابة من قال محدث يعني الجهر بها. على كل حال يعني مسألة سهلة، يعني لو جهر بها إنسان مسألة واسعة، يعني قد قال بها ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال محرم إذا عمل أذان الجوال وأنت في مرسلة الحمام عند الوضوء، هذا يرد عليك يا شيخ أنت إذا حطيت الأذان. أنا ما أنصح الإنسان أن يضع شيء فيه يعني ذكر الله عز وجل، يعني لأنه قد يكون في خلاء، قد يكون في أماكن يعني قال وهي كذلك تدل عليه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال صريح في اتباع القراءة، وهي كذلك تدل على أهمية التجويد. أنا قد ذكرت هذا الحقيقة يعني في دورة يوم كامل قرأنا فيه 5 كتب في التجويد، أولها كتاب سيبويه 150 صفحة من خاتمة كتاب سيبويه، قرأناها علقنا عليها في 3 ساعات، وثم المقدمة لابن الجزري، ثم كتاب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في التجويد، ثم في يوم في 5 كتب يعني ذكرنا هالمسألة وأطلنا فيها، فأنا أحيلك إليها العفو منكم. قال هنا المسألة، هذه مسألة في اللغة، القول الشائع في اليوم والليلة، ليس اليوم ليل ونهار، واليوم الليلة لا يحسب نهار وليل ونهار، يعني ما فهمت هذا، لكن اليوم إذا أطلق دخل فيه الليل، وسنأتي لعبارة المصنف إن شاء الله يعني في تضعيف بعض إخواننا لحديث ليلة الجمعة اللي في قراءة سورة الكهف، يعني هذا السؤال لما هذه إن شاء الله فيما بعد. قال ما حكم رضي الله عنه للتابعين والأئمة الصالحين، هل هذه خاصة؟ لا ما هي خاصة، رضي الله عنه دعاء لم يقل صلى الله عليه وسلم يعني لا تقولون رضي الله عنه ولا أحد من أئمة، إنما هذا أنا كتب النووي بالمناسبة أنا عد صحة إخراجها هو كلمة رضي الله عنه، لأن كثيرا ما يكثرها في سائر كتبه، وجمع من الأئمة منهم البدر بن جماعة أنا رأيت خطوطهم فيها هذا الإكثار من كلمة يعني رحمه الله رضي عنه. لكن السلف رحمه الله ما كانوا يكتبون هذا في الدواوين العتيقة، البخاري ومسلم ما كانوا يكتبون رضي الله عنه ولا رحمه الله، يعني لأن تعرفون الأمور كان عندهم قليلة، يعني فلو كتب رضي الله عنه رحمه الله كان يطلع يا شيخ. قال هنا حفظت حوالي نصف القرآن ونسيت جله، فهل أحسب من حملة القرآن؟ نرجو هذا، الله كريم، لكنك يعني احرص على أنك لا تنسى القرآن، ترى هذا من أنواع العقوبة أنك تحفظ القرآن ثم تنساه، صلى الله عليه، ويرفعك الله عز وجل فوق، يرفع بهذا الكتاب أقواما، وأنت أترك من وضعك الله إذا نسيت القرآن، عرف أنه قد وضعت، صلى الله عليه، ولو شئنا فالفعل عظمية، لكن أنت الذي أفسدت نفسك. ما حكم السجود في آية السجود عند صلاة السنة؟ أي السرية، المذهب عندنا أنه لا يسجد للسرية، وهذا هو الحقيقة المشهورة عن السلف، ورواية ثانية عن أحمد رحمه الله أنه يعني يسجد في السرية، والمذهب يختلفون إذا سجد هل يتابعه ولا ما يتابعه، ما حنا ذكرنا ذا، أي سنذكر على كل حال، أظن المصنف إن قاله ولا ذكرنا به نقوله يعني، لكن أنا ما أنصح الحقيقة أن الإنسان يقرأ السرية، لا أنصحه ولا في الحرم، حتى في الجهرية، في الحرم وفي الجوامع الكبيرة الضخمة اللي يصلي فيها الناس، يعني أنا ما أنصح الحقيقة بقراءة آية فيها سجدة، لأن شيء نراه يا شيخ تختلف ما تشوفونه في الحرم، الناس اللي فوق في السطوح اللي في السرحات ولا في المصابيح ما يدرون شباب، أكثر اللي في الحرم يعني جايين من بلاد ما يدري وش القراية اللي هو يقرأ، إنسان ما يدري وش القراءة، عجمي مسكين، إنما يصلي التراويح ويصلي الصلوات، هذا ما كان الأولى أنها. نعم تفضل يا شيخ. تفضل. سؤال الهدية سؤال لكم لو اخترتم من الأخ يعني يخل في الآخر سؤال الهدية تنويع. إيه نعم يعني يقول اذكر مثالا على من يقف بقدر القراءة ثم يركع على من يقف بقدر القراءة ثم يركع ما يعني فهمتم السؤال؟ ها اذكر مثالا على من يقف بقدر القراءة ثم يركع بدون قراءة. أي سعد أنت جاوب هذا جاوب يصلح. ها أي نعم لمسألة اللي قلنا قدر الفاتحة يقف بقدر الفاتحة. نعم طيب تفضل يا شيخ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا وعلمائنا وجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله فصل في حكم السجود في الصلاة لغير العذر. طبعا هذا يعني ما هي من صنيع المصنف في حكم ذي هذه من زيادات اترك هذه اللي بين قوسين. نعم فصل إذا قرأ سجدة صاد فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد سواء قرأها في الصلاة أو خارجا منها كسائر السجدات. وأما الشافعي وغيره فممن قال ليست من عزائم السجود فقالوا إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمناه وإن قرأها في الصلاة لم يسجد. فإن سجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو وإن كان علما. فصحيح أنه تبطل صلاته. هذا يعني شوفوا كيف الآن هذا قال تبطل صلاته قال الصحيح رحمه الله هذا المذهب عندنا أنها تبطل الصلاة بقراءتها. نعم فالصحيح أنه تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت كما لو سجد للشكر فإنه فبطلت. أحسن. نعم فبطلت ما ليس منها فبطلت. على كل حال هذا يعني المشهور من المذهب عندنا والرواية الثانية عن أحمد وفاقا للمذهب عند الشافعي أنه المشهور من المذهب عند الشافعي أنها يعني لا تبطل لكن قول المصنف هنا فالصحيح دال على اختياره هو أنه ليس المذهب المذهب أنها لا تبطل. نعم كما لو سجد للشكر فإنه تبطل صلاته بلا خلاف والثاني لا تبطل لأن له تعلقا بالصلاة. هذا هو المشهور من المذهب عند الشافعي. نعم ولو سجد إمامه في صاد لكونه يعتقدها من العزائم والمأموم لا يعتقدها فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما فإذا انتظره هل يسجد للسهو فيه وجهان الأظهر لا يسجد. المذهب عندنا أنه يعني ما يلزمه المتابعة في عفوا أنه يلزمه المتابعة في الجهرية. المذهب عند أحمد رحمه الله أنه يلزمه المتابعة في الجهرية. أما في السرية فالمشهور من المذهب أنه يخير بين متابعته وبين عدمها وهذا من المفردات وهذا الحقيقة من المفردات. القول الثاني أنه يلزم المتابعة في كل حال سواء جد سرية ولا جهرية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وهذا منها. وهذا على كل حال اختيار القاضي أبي يعلى والموفق من قدامه جمع الأئمة هو قوي كما ترون. نعم نعم فصل اعلم انه يسن للقارئ المتطهر بالماء والتراب حيث يجوز سواء كان في الصلاه او خارجا منها ويسن للمستمع يعني حيث يجوز يعني اذا ما امكنه الاستعمال اما لعدم ولا لمرض او عدم تمكن. نعم سواء كان في الصلاه او خارجا منها ويسن للمستمع ويسن ايضا للسامع وغير المستمع. يعني قال هنا المصنف ويسن للمستمع التالي والمستمع هذا ما في خلاف بين العلماء انه يسن له يعني إنما وقع الخلاف بين أهل العلم في مسألة السامع اللي قال هنا ويسن أيضا لمن للسامع أيضا في فرق بين السامع والمستمع في فرق هذا المستمع قاصد وغير والسامع لم يقصد. والمشهور من المذهب عندنا أنه لا يسن له السامع هذا وهذا من المفردات مفردات الإمام أحمد عليهما الثلاثة أنه يعني ما يشرع له لا يسن له. نعم لا يسن له. نعم ولكن قال الشافعي رضي الله عنه لا أؤكده في حقه كما أؤكده في حق المستمع هذا هو الصحيح. نعم. وقال إمام الحرمين من أصحابنا لا يسجد السامع والمشهور الأول وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للمستمع والسامع السجود وسواء سجد القارئ أم لا هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه وقال صحيح على كل حال وهذا قال المصنف وبه قال أبو حنيفة ومالك كذلك وقوله رحمه الله هذا هو الصحيح المشهور. المذهب عندنا أنه إذا لم يسجد القارئ ما يسجد المتابع المستمع له. هذا المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من المفردات يعني. وعلى كل حال يعني هذا القول يعني أنا سبق نبهت عليه بعض الدورات في الدورات الفقهية، المفردات عن الإمام أحمد رحمه الله ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها عناية تامة، وهي أحد ثلاثة وجوه المفردات في المذهب. نظمها العمري هذا المقدسي رحمه الله في حدود 800 وكسر 800 بيت، وهي مسائل عظيمة الحقيقة من الفقه. وسبب انفراد الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة: إما أن يكون نص لم يقف عليه الأئمة الثلاثة، وإما أن يكون مجموع نصوص، وإما أن يكون آثار الصحابة، أن يكون آثار الصحابة. هذا هو يعني الضابط في معرفة المفردات في المذهب، في مذهب أحمد. وربما قال الإمام أحمد رحمه الله قولا هو عليه جماهير التابعين، لكن هذا نادر، ولذلك ما ذكرناه يعني في القسمة الثلاثية لي. نادر في مسألتين ثلاثة أربعة خمس، هي قليلة. أي نعيدها، المفردات في المذهب ما سببها؟ ثلاثة أشياء: إما أن يكون نصا ما وقف عليه الأئمة، وإما أن يكون مجموع نصوص يفيد الاستنباط أنه كذلك. وهذا الحقيقة لو كنا في يعني أنا شرحتها في يعني بعض الدورات الفقهية موجود في بعض التسجيلات. الثالثة أن يكون ثم آثار عن الصحابة مثل هالمسألة، هذه المسألة ذي آثار الصحابة في أنه إذا لم يسجد القارئ ما يسجد الذي يستمع إليه. وهذا هو المنقول عن عامة الصحابة، تتبعوا هذا في ابن المنذر كتاب الأوسط الكتاب العظيم هذا، وكذلك ابن أبي شيبة في المصنف، وهكذا عبد الرزاق في المصنف، تجدون آثار الصحابة متطابقة في هذا. ودائما إذا كان المسألة ما فيها يعني ما فيها نص وجد فيها كلام الصحابة ينبغي الحقيقة لا يغادر. قال الإمام الشافعي رحمه الله رضي عنه في كتابه العظيم الرسالة قال: ورأيهم لأنفسهم خير من رأينا لأنفسهم. الصحابة رضي الله عنهم كيف قدمهم صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة، تروح تترك كلام الصحابة. نعم. وقال صاحب البيان من أصحاب الشافعي: لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة. وقال اللي هو العمراني رحمه الله صاحب البيان، طبع كتاب الآن شرح مهذب. نعم. وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي: لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ. والصواب الأول، ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بل متطهرا رجلا، وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا أو امرأة. هذا هو صحيح عندنا، وبه قال أبو حنيفة. وقال بعض أصحابنا: لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران. وقال جماعة من السلف: لا يسجد لقراءة المرأة. حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق، والصواب ما قدمناه. فصل. وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد. حكى ابن المنذر عن الشعبي. قال فصل في اختصار السجود، عندكم كذا؟ نعم. اي انت ما عندك اختصار؟ اختصار. اي طيب نعم. فصل في اختصار السجود، وهو ان يقرا ايه او ايتين ثم يسجد. حكى يعني هذا انسان كذا اخذ ايه السجده مثلا، ها ويخرون الادقان يبكون ويزيدهم خشوعا، اخذ الايه ذي مثلا، ها فاسجدوا لله واعبدوا، اخذ الايه ذي بس لاجل ان يسجد، هذا معناه. أو مسك آيتين، هاتين الآيتين مثلا، قرأ هذه ثم سجد، ظاهر هذا. أو قرأ آية ثم سجد، ثم قرأ آية ثم سجد، جمع السجدتين أو ثلاث، هل يشرع هذا؟ هذا معنى هذا الفصل عند المصنف رحمه الله. نعم. وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد. حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا ذلك. كرهوا ذلك لأنه ما ورد، هذه الصفة هي اللي فعلها هذا الإنسان. هو بعض الناس قد يعني يريد أن يمتثل حديث أبي هريرة إذا قرأ المسلم السجدة، ها هو قال السجدة اعتزل الشيطان يبكي، فسجد اعتزل الشيطان يبكي، قال يا ويله أمر بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. حديث مسلم هذا، قال أنا أبغى أكثر من هذا. هذا معنى كلام هؤلاء الأئمة أنه لا يشرع. لماذا؟ لأنه لم يرد. نعم. وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور إن أنه لا بأس به، وهذا مقتضى مذهبنا. نعم. يعني مقتضى مذهبنا إذا رأيتم عبارة هذه في كتب النووي ولا غيره، يعني هذا يوردها الرافعي وأبو إسحاق الشيرازي، هذه إذا رأيتم هذا مقتضى المذهب، يعني لا يوجد نص صريح عن الشافعي، ولا يوجد كلام صريح كذلك لأصحابه في نفي ذلك، هذا معنى مقتضى المذهب. نعم. وعبارة تجدونها كثيرا تتردد في كتب هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. نعم.

أما الهيئة فينبغي أن يضع إليه قدم كبير على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجها من كمه ويباشر بها المصلى ويجافي مرفقي عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا، فإن كانت امرأة أو خنثى لم تجافي، ويرفع الساجد أسافله على رأسه ويمكن يعني يرفع الساجد أسافله يعني تكون عجيزتها أرفع من رأسه وظهره، هذا يعني الفقهاء رحمهم الله يعني بالذات الفقهاء الشافعية لهم تفاصيل في هذه المسألة دي يعني، وحتى تصورها يعني فيه شيء من الغرابة رحمهم الله. نعم. ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن في سجوده. وأما التسبيح في السجود فقال أصحابنا يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة فيقول 3 مرات سبحان ربي الأعلى، ثم يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، ويقول سبوح قدس رب الملائكة والروح. فهذا كله مما يقوله في سجود الصلاة. قالوا ويستحق أن يقول أحمد رحمه الله لما سئل عما يقول في السجود قال سجود الصلاة، يعني أقصد هذه الأحاديث، هذا الحديث الأخير هذا الذي قبل الأخير في مسلم أحسن الخالقين، وقد روي يعني أنه في سجود تلاوة لكن ليس بذات القوة، هذا لذلك قال الإمام أحمد يعني أنا أعرف فيه هذا يقول فيه، أما غيره ليس بذات القوة، لكن على كل حال ما زال العلماء رحمهم الله يذكرون هذا. نعم. قال ويستحب أن يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك زخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء هذا رواه الترمذي واستغربه. نعم. وهذا الدعاء خصيص بهذه السجدة فينبغي أن يحافظ عليه. وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في كتابه التفسير أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن، فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قاله في السجود فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة. فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا، وإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة، ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا. وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران، أصحهما عند جماهير أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنازة، ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم. والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد؟ فيه وجهان، أصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر إلى القيام. وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام 3 أوجه، أصحها أنه لا بد من السلام دون التشهد، والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما، والثالث لا بد منهما. وممن قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وابو عبد الرحمن السلمي وابو الاحوص وابو قلابه واسحاق بن راهوي، وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي ويحيى بن وثاب واحمد، وهذا الحقيقه هذا روايه عن احمد، ولا المذهب عندنا انه يسلم ولا يتشهد، المذهب عند احمد انه يسلم ولا يتشهد، هذا المشهور من المذهب، لكن قوله هنا واحمد هذا روايه في المذهب. نعم. وهذا كله في الحال الأول وهو السجود خلف الصلاة. في مذهب أحمد يكبر إذا سجد ويتشهد ويسلم ولا يتشهد، يعني يكبر في حال يعني الركوع وفي حال الرفع، في حال الركوع وحال الرفع، هذا المذهب عند الحنابلة. هنا وهذا كله في الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة. والحال الثاني أن يسجد للتلاوة في الصلاة فلا يكبر الإحرام، ويستحب أن يكبر للسجود ولا يرفع إليه ويكبر للرفع من السجود، هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور. وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا لا يكبر للسجود ولا للرفع، والمعروف الأول. وأما الأدب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدر في السجود خارج الصلاة، إلا أنه إذا كان السارد إماما فينبغي ألا يطول التسبيح إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل، ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف. وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها، ومن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي، وهذا بخلاف سجود الصلاة.

ويختم ختمة أخرى في أول الليل في دور آخر. وأما من يختم في غير الصلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين فيستحب أن يكون ختمهم في أول النهار أو في أول الليل كما تقدم. وأول النهار أفضل عند بعض العلماء. المسألة الثانية: يستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه. وقد روى ابن أبي داود بإسناد صحيح أن طلحة بن مصرف وحبيب ابن أبي ثابت والمسيب ابن رافع التابعيين الكوفيين رضي الله عنهم أجمعين كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما. المسألة الثالثة: يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا. طبعا متأكدا قال والمسيب بن رافع التابعيين الكوفيين رضي الله عنهم أجمعين كانوا يصبحون في اليوم هذا الذي سأل عنها الأخ الكريم هذا قبل قليل، قال إن فيها أشياء هنا في عند النووي قال يستحب وهذا يعني ما لها دليل. هو الحقيقة ترى طريقة السلف رحمهم الله أنهم إذا روي الشيء عن أئمة الصحابة أو عن أئمة التابعين ولا تابعين يعني ما يقولون شيء. هذا الإمام أحمد حصل له أشياء، قال الإمام أحمد يعني رأيت سفيان والعلماء من مكة يصنعونه، وكذلك هذا الإمام الشافعي قال هذا الكلام يصنعه الناس في مكة يعني التكبير، وهكذا يعني الإمام مالك رحمه الله يقول في موطئه كثيرا وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. ويذكر أحيانا قول ابن المسيب وأحيانا يذكر قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن له ربيعة الرأي، فما زالوا هم رحمة الله عليهم يعني ينقل عنهم هذا. ونقل عن أبي حنيفة كلام في هذا يعني يقول رأيت الأسود وفلان وحماد يصنعونه، فهم هكذا يعني. ولهذا ابن الجزري رحمه الله لما جاء إلى مبحث البسملة في النشر جاء وأورد هذا يعني صيغة البسملة صيغة الاستعاذة في النشر، قال رحمه الله أورد المنقول عن الصحابة والتابعين في هذا، وقال ونقتصر على هذا فإنما نحن متبعون لا مبتدعون. هذه كلمة عظيمة الحقيقة يعني. فالمنقول عن السلف ما زال الأئمة يعظمونه يا شيخ كلام العلماء قبلهم يعني من التابعين ومن الصحابة. نعم، ليس بالضرورة أنك تجد شيء أحيانا منصوص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا، لكنهم ما زالوا يصنعون هذا يعملونه. خذ مسائل الإمام أحمد، أنا ودي الأخوان بس يقرؤون المسائل يشوفون طريقة رحمه الله الأئمة في تعظيم من قبلهم من أهل العلم. نعم. المسألة الثالثة: يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهد للخير ودعوة المسلمين. وروى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك. وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم ابن عتيبة التابعي الجليل قال أرسل إلي مجاهد وعبدة ابن أبي لبابة فقال إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. هذه الكلمة قد رويت عن جماعات من السلف إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. نعم. وروى بإسناد صحيح عن مجاهد قال كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة. المسألة الرابعة: يستحب الدعاء عقب الختم استحبابا متأكدا لما ذكرناه في المسألة التي قبلها. وروى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرجي قال من قرأ القرآن ثم دعا أنه قال من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. وينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة وأن يكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم. وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بإسناده أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن أكثر من دعائه للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقد قال نحو ذلك غيره. فيختار الداعي الدعوات الجامعة كقوله اللهم أصلح قلوبنا. هذه الدعوات التي قالها المصنف أراد بها التعليم هو رحمه الله، لأنها ما بعضها ما لها أصل في السنة وبعضها لا فيه لها أصل، لكن أراد رحمه الله التعليم بهذا. نعم. كقول اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزيننا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا هذا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف هذا صح من رواية 2 أو 3 من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلنا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت به علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك. اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم الطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الآخرة والدنيا وحببه إلى الرعية وحبب الرعية إليه ويقول باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة ويزيد. اللهم احمي نفسه وبلاده وصن تباعه وأجناده وانصره على أعداء الدين وسائر المخالفين ووفقه لإزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات وزيد الإسلام بسببه ظهورا ظاهرا وأعزه ورعيته إعزازا باهرا. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وآمن في أوطانهم واخذ ديونهم وعاف مرضاهم وانصر جيوشهم وسلم غيابهم وفك أسرهم واشف صدورهم وأذهب غير قلوبهم وألب بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك دائمين على طاعتك متناصحين. اللهم صلهم في أفعالهم وأقوالهم وبارك لهم في جميع أحوالهم ويفتح دعاءه ويختمه بقوله ويفتتح دعاءه ويختمه بقوله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يعني هذا الحقيقة هذه اللي ساقها المصنف يعني لو أنه رحمه الله ذكر الأدعية في القرآن يعني وهي جوامع ما في شك في القرآن أدعية كثيرة لو ذكرها كذلك ذكر الحديث الأدعية التي في الصحيحين أنا أظنه أحسن من هذا الحقيقة الذي أورده المصنف هذا يعني ما في شك أنها أولى. نعم. ويفتتح دعاء ويختمه بقوله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. المسألة الخامسة يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقبها فقد استحبه السلف وحده. هذا صحيح أن السلف استحبوا هذا أنه إذا انتهى من ختمة أن يشرع في أخرى يعني ويكون هكذا يعني دوره وهذا حاله هذا يعني قد نقل هذا الداني رحمه الله وأطال في جامع البيان وجمع من الأئمة الهذلي في كتاب الكامل له وجمع أبو العلاء الهمذاني في كتاب التمهيد له وجمع على كل حال الأئمة وكذلك ابن الجزري رحمه الله في آخر كتابه النشر جمعه في فصول طيبة جمع أثار السلف في هذا. نعم. واحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال الحل والرحلة قيل وما هما قال افتتاح القرآن وختمه. نعم هذا الحديث الحقيقة المعلق هنا أصاب الحقيقة في انتقاده أو في ذكر انتقاد الحافظ بن حجر له لأن هذا الحديث يعني الذي هو حديث أنس يعني مرواية أنس حديث يعني واهي الحقيقة لكن أحسن منه الحديث الذي ذكره هو المعلق هنا في حديث ابن عباس اللي هو قال أي العمل أحب إلى الله قال الحل المرتحل قال ما الحل المرتحل قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. هذا الحقيقة رواه الترمذي يعني والحقيقة هو يعني عن ابن عباس من حديث زرار بن أوفى عن ابن عباس والمحفوظ إرساله عن زرار بن أوفى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المحفوظ وهو الأصح كما قال الترمذي رحمه الله. وعلى كل حال ما زال أهل العلم يحتجون بالمراسيل يعني ما زالت عندهم يعني كما قال أبو داود رحمه الله في رسالة لأهل مكة ما زال السلف يعني يحتجون بالمراسيل وموطأ مالك مليء بالمراسيل، والإمام الشافعي مليء بالمراسيل، المسائل المحمد مليئة بالمراسيل، ما زالوا يأخذون بعملها إذا ما كان فيها مصادمة للنص ما زالوا يعملون بها، وهذا من هذا القبيل. لكن كان شيخ مشايخنا الشيخ الخليجي رحمه الله محمد بن عبد الرحمن الخليجي، قرأت نظمه في التحريرات وشرحه على شيخنا الشيخ محمد عبد الحميد رحمة الله عليه رحمة واسعة، يعني وقرأت من مضمنها العشر الكبرى، وكان له بحث في آخرها كان يتكلم عن هذا، وكذلك في حل المشكلات. يعني كان يرى أن قول القراء الحال المرتحل أنه أن يقرأ من أول البقرة، إذا انتهى من ختمة قرأ من الفاتحة وخمس آيات من البقرة، يقول هذا غير صحيح، ما في دليل عليه، من يعني وإن كان اصطلح عليها بعض المتأخرين من القراء، بل القول في هذا الحديث أن الحال المرتحل كلامه صحيح، أن الحال المرتحل المراد به أن يتابع الختمات، ما يكون الإنسان عند يختم اليوم ختمة وبعد شهرين ثلاثة شهور يروح الختمة الثانية، لا، يريدون وصل ختمة بالأخرى، هذا وصل جنس لا وصل عين في آيات معينة. وهذا الحديث كما تلاحظون في المصاحف المتأخرة صاروا يضعون إيش؟ البقرة وعفوا الفاتحة وخمس الآيات من البقرة كذا، تلاحظون هذا في المتأخرة، أما المصاحف العتيقة القديمة ما فيها هذا، لأن الأولين ما عندهم التفسير لا اللي هو أنه يلحق ختمة بختمة. فكلام الشيخ الخليجي رحمه الله يعني كلام متين، وعلى كل حال المسألة في هذا واسعة، يعني إذا اصطلحوا على هذا وقرأوا أو قرأوا القرآن ما قرأوا جلسوا يلعبون ولا. نعم. الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن تميم الداري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء رحمه الله تعالى: النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. فصل: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد منه حرفاً مما أجمع عليه أو زاد حرفا مما لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى: يعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفأه أو نفى ما أثبت وهو عالم بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله تعالى المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. قال: وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقدار المكتوبة في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع أو جمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر. قال أبو عثمان بن الحداد: جميع من ينتحل التوحيد متفقون جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبود المقرئ أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة منه سجلا يعني أخذوا عليه محضر كتبوا عليه ابن شنبوذ، هو لعله في عصره لا يوجد أعلم منه لا ابن مجاهد ولا غيره، ولعله أعلم من كل هؤلاء الذين خالفوه، لكنه زل هذه الزلة الخطيرة هذه رأى أنه يجوز القراءة بالشاذ، فصار يقرأ كل سفينة صالحة غصبا، قراءة ابن عباس، كذلك قراءة أبي الدرداء، أي قراءة أبي قتادة حديث عفونا أبي الدرداء قال والذكر والأنثى، يعني وما خلق الذكر والأنثى، وهكذا فامضوا إلى ذكر الله، قراءة عمر فامضوا إلى ذكر الله، هذه كلها صحت فيها الأسانيد، لكن ما يدرينا لعلها من مما نسخ، أنت تدري أنت أنها من يعني العرض الأولى والعرض الأخيرة ولا نسخت ولا ما نسخت، لذلك ليس يعني الإنسان أن يزيد في هذا، ولا يحل له أن يزيد يعني في شيء من ذلك. وقال بعض الإخوة لي أن ابن الجزري رحمه الله رجع عن مسألة التواتر يعني وقال بجواز القراءة بالشاذ يعني لأنها حكاها إلا طورة ما ذكرها في النشر يا شيخ، هو في النشر قال فلم أترك حرفا من القراءة الصحيحة التي قرأت بين يدي النبي من العرضة الأخيرة إلا ذكرتها في كتاب النشر، والله ما ذكرها، إذا أنت فهمت كلامه غلط، الجزري ليس هذا كلامه، ومسجل على كل حال هذا يعني شرح كلام الجزري رحمه الله في شرح كتاب النشر علقت على هذا، لكن أقصد هنا أن ابن شنبوذ رحمه الله قال قولا، ثم جاء بعده ابن مقسم، ابن مقسم أشد، كان يرى أن ما صح يعني في الرسم إذا صح في الرسم ولو لم يصح في النقل يجوز القراءة به، قيل له مثال قال إن قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال خلصوا نجبا، يعني على النجائب للبعارين الطيبة الفتية القوية خلصوا نجبا، هذا لا شك أنها جناية الحقيقة يعني على كلام الله، ولذلك عقد لهم محضر وقد أصابوا الذي أنا عقدوا لهم محضر، لأن هذا بلاء مثل هذا، بعض أحدنا يزور الدولة أحد الدول الإسلامية هو أحد من طلبة العلم حريصا على آثار السلف ذا ويقرأ على الناس فانظوا إلى ذكر الله قال أنا لقيتها في كتاب حديث، يعني الحقيقة أن هذا جناية وجهل بعض الناس، ودعوة أن الإمام أحمد روي عنه جواز القراءة بالشاذ يعني وذكر أشار إلى هذا ابن القيم، هذا كله خطأ في فهم كلام الأئمة، الشاذ عند السلف له مصطلح لا بد أن تفهمه، وعند المتأخرين له شكل ثاني لا بد أن تعرف هذا، والذي يريد القراءة بالشاذ أنا أرى أنه استتاب، الذي بيقرأ بالشاذ ذا يا كما عقد لهذا المجلس عقدها للمجاهد غلط يا شيخ، خل واحد من القراء من أئمة القراءة يوافقك الآن ولا أئمة القراءة يوافقونك على هذا، شكلها غلط فادح، وفهم كلام الأئمة الحقيقة يحتاج الإنسان عاقل، ورغم ما ذكروه في القرآن يا شيخ، هل أنت تراه أنت ولا لقيته في الكتب، ورغم ما ذكروه في القرآن، إذن تركوا شيء من كلام الله، إلا أنهم يفهمون، هم فهم أنت ما تفهمون، أنت فهم ظاهر الكلام أنت، لذلك أنا أقول ينبغي الإنسان يتقي الله عز وجل في مثل هذه الآراء المخاخية هذه اللي كل يوم طالع لنا واحد برأي، يعني القرآن ما فيه اللعب هذا. نعم. وأخذوا عليه للرجوع عنه. أنا أعرف المنقول عن شيخ الإسلام رحمه الله يعني، وشيخ الإسلام هو معصوم رضي الله عنه رحمه كلام إمام شيخ الإسلام، لو أشوف الشيخ الإسلام أنا ما أقبل يده، شيخ أقبل رجله لو رأيته، إمام من أئمة المسلمين، لكن يسلم من الغلط، إذن يلزم كان على كلام شيخ الإسلام تنكر على عمر رضي الله عنه، تقول بعد عمر خالف شيء في قصة هشام الحكيم أليس كذلك؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما صوبه، ما زال الناس يا شيخ يخفى عليهم شيء من القرآن، هذا الإمام أحمد رحمه الله قال بتشديد قراءة حمزة، تعرفون هذا ولا لا؟ عندنا في ماذا نص عليه في الكشاف ونص عليه في يعني في شرح المنتهى، منتهى في منتهى الإرادات وفي المبدع، هو زاد عليها الكسائي وزاد عليها في رواية عن أبي عمرو، ثلاث روايات منقولة عن أحمد، لكن مع ذلك حكى ابن رجب رحمه الله في ذيل الطبقات رجوع الإمام أحمد، وهكذا حكى عنه ابن مفلح رحمه الله لما بين له الأمر، ما يسلم أحد شيخ من الخطأ، يعني في تاريخ الإسلام سبحان الله هذا شرح الجزرية اللي هو ملا علي القاري إمام من أئمة المسلمين رحمه الله، أنا أنصحكم بقراءة كل كتبه في الفقه الحنفي وكذلك في كتبه في شروح إمام عظيم رحمه الله، أنكر في القصر لحفص هو موجود عندنا في الطيبة ما زال المسلمون يقرؤونه أليس كذلك، وهكذا أبو شامة يعني جوز أشياء من الوقف لحمزة وهشام، وهو غلط، هي أوجه نحوية ليست أوجه أدائية، ما زال ترى يا أخواني في، لكن من ميزات هذا العلم رحمه الله يعني من رحمة الله أن هذا العلم هو نقل صدر، والله العظيم أنا أحلف بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، والله ثم والله ثم والله لو رفع هذا الكتاب رفعت كتب القراءة من الدنيا كلها أمليناها من صدورنا. الحمد لله القراءة العشر كاملة. لماذا؟ لأنها نقل صدر يا شيخ، ما هي بنقل كتب. لا أحد الإخوة مرة قال لي وهو يقرأ عليه في الطيبة يقرأ أحد أوجه حمزة، قلت له يا ابن الحلال من اللي جابه؟ قال هذا في النشر. جيب النشر. أما جاء بالنشر وإذا الكلمة في النشر صحيحة لكنها مصحفة وقع فيها تصحيف، قال تحقيقا وهو قال تخفيفا. لاحظتم الفرق؟ فيجد ذلك أنت إذا جلست بين يدي رجل من أئمة القراءة ولا من علماء القراءة ما يمشي معك يا شيخ تقرأ وبسم الله يطبق. لا، هذا الإنسان اللي بيقرأ ويطبق وذا هذا مو من أئمة القراءة يا شيخ، هذا ابن حلال رجل طيب ويسمى عند الفقهاء العلماء قديما صحيح الكتاب. أليس كذلك فضيلة الشيخ؟ صحيح الكتاب، يعني ما يصلح ينقل إلا من كتاب اللي نقله بس. لكن تريد يمشي على الأرض ويقرأ ويحفظ ويتصدر للإقراء ويرد على هذا وهذا ويصحح لهذا وهذا، هذه بلها رجالها. وللدواوين كتاب وحساب، الحروف رجال، الحروف رجال يعرفون بها، وللدواوين كتاب وحساب الذين اشتغلوا بالقراءة يعرفون هذا الكلام. فنقصد من هذا كله أيها الإخوة أن هذا العلم هو نقل صادر، يعني شيخ الإسلام وكذلك ما نقل عن عبد الله بن إدريس ونقل عن يعني بعض السلف من إنكار أشياء هم اجتهدوا رحمة الله عليهم فيها اجتهاد. لكن ينبغي أن نعرف أن الحق أن كلام الله أحب إلينا من كلام الناس. وشوفوا سبحان الله كلام عبد الله بن إدريس وغيره لو لاحظتم وش صار، وقف الناس عن قراءة حمزة ولا ما زال الناس سبحان الله. وهكذا الكسائي أحد وقف من علماء القراءة يمكن بعضهم ما يدري عن كلام عبد الله بن إدريس ولا سمع به. ليه؟ لأن الله أراد حفظ هذا الدين وجعل أقوال هؤلاء العلماء في إنكار شيء من القراءة عجوبة يتحدث بها كل أهل العصر. شوفوا كيف على جلالة إمام من الأئمة كيف سبحان الله خيف عليه. وإذا أردت أن تستكبر هذا أن في نفسك عظيم فعظم عمر أكثر من تعظيم من جاء بعده ممن أنكر، أليس كذلك؟ عمر رضي الله عنه ما الذي حصل؟ أنكر، ونقل عن ثلاثة من الصحابة إنكار في ثلاثة أحاديث، قصة عمر وقصة أبي هريرة وقصة أبي بن كعب، ثلاث قصص فيها إنكار بعض الصحابة على بعض. ثم قال صلى الله عليه وسلم أقرأوا، قال أحسنت، وقال أحسنت، وقال أقرأوا كما علمت. وهذا موجب على كل حال أنه يقع لبعض الناس. هذا العلم يحتاج إلى رجال يحملونه. أنت جزاك الله خير فقيه ولا محدث ولا مفسر، أهلا وسهلا على كلك أنت وأخوانك ذولي على الله والله. لكن ترى القراءة بلها صنعة رجال يعرفونها. نعم. قال وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة منه سجلا أشهد فيه على نفسي في مجلس الوزير أبي علي بن مقلة سنة 23 و300، وأفتى أبو محمد بن أبي زيد في من قال لصبي لعن الله معلمك وما علمك، وقال أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن، قال يؤدب القائل، قال وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. فصل. ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، والأحاديث في ذلك كثيرة والإجماع منعقد عليه. وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن والإجماع منعقد عليه. فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات التي يعرف بها معناه وغلب على ظنه المراد فسره إن كان مما يدرك بالاجتهاد، كالمعاني والأحكام الخفية والجلية والعموم والخصوص والإعراض وغير ذلك، وإن كان ممن لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل. وتفسير الألفاظ اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسير، لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله. المعتمدين من أهله، ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح الأقسام. كلام متين الحقيقة. ثم المفسرون، نعم. ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام، منهم من يحتج بآية على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية وإنما يقصد الظهور على خصمه، ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير أن تظهر له دلالة لما قاله. وهذا مثل ما قال ابن القيم رحمه الله عما حكى عن بعض المتصوفة أنهم يقولون في أشياء من تفسير القرآن يكون كلام جميل لكن القرآن ما يدل عليه. وهكذا اللي يعني في التفسير العلمي الآن اللي شغلوا الناس به

فصل. السنة أن يقرأ في صلاة الصبح. حديث ياسين فيه كلامه، وكذلك في الواقعة في خالد بن طهمان وانفرد به على كل حال، لكن ورد حديث في هذا عدة، لكن أمثلها هذا له تبارك. نعم. فصل. السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السدة بكمالها، وفي الثانية هل أتى على الإنسان بكمالها، ولا يفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من الاقتصار على آيات من كل واحدة منهما مع تمطيط القراءة، بل ينبغي أن يقرأهما بكمالهما ويدرج قراءته مع الترتيل. والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة، يعني قصده أن يتخفف فيها ما يطيل فيها، هذا مقصود كلام، بل ينبغي أن يقرأهما بكمالها ويدرج قراءته، هذا معناه يتخفف ولا يطيل. نعم. والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة بكمالها، وفي الثانية سورة المنافقون بكمالها، وإن شاء في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليجتنب الاقتصار على البعض وليفعل ما قدمناه. والسنة أن يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الثانية سورة قاف وفي الثانية اقتربت الساعة بكمالهما، وإن شاء سبح وهل أتاك، فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليجتنب الاقتصار على البعض. فصل. ويقرأ في ركعتي سنة الصبح بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وإن شاء قرأ في الأولى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، فكلاهما صحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقرأ في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف وركعتي الاستخارة. يعني ركعتي الاستخارة لما فيها من التوحيد، ولا ما فيها نص بعينه، يعني صلى الله عليه وسلم استحب فيها، إنما المصنف رحمه الله لما رأى أنها فيها التوحيد السورتين هذه، يعني قال ينبغي أن تقرأ في الاستخارة. نعم. قال ويقرأ من أوتر بثلاث ركعات، في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله واحد والمعوذتين. فصل. ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري وغيره فيه، قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، ويستحب أن يقرأها أيضا ليلة الجمعة، ودليل هذا ما لأن ليلة الجمعة تدخل في مسمى اليوم، يعني قال في قراءة سورة الكهف قال يوم الجمعة، أليس كذلك؟ وفي الرواية الثانية قال في جمعة، فهذا الليلة يدخل، ولهذا ما فيه يعني موجب للقول بعض إخواننا يعني ليلة الجمعة هي رواية شاذة انفرد بها، ما يعلوني شيخ الطريقة دي، الطريقة هذه إذا الليل داخل في مسمى اليوم ما في حاجة يقول شاذة ولا ما في شاذة، لأنها داخلة مندرجة هي، ومثلها من يعني يعل رواية حديث السنن هذا الذي في إشارة السبابة، قال في رواية سنة أبي داود قال أحناها شيئا، حتى هذه ما في حاجة إليها لأنها مدرجة في الإشارة، يعني فيها شيء يسير قال أحناها شيئا، ما قال أحناها، قال أحناها شيئا، يعني ما في موجب، يعني هم يعلون بهذه الطريقة. لذلك أنا أنصح الإنسان أنه يعني يقرأ مثل هذه الكتب اللي هي كتب العلل، يقرأها على أهل الفن، إذا قرأ عليهم عرف كيف ينتقدون الرواية، لماذا يعلونها، وش يعلون من الألفاظ، ما هم يعلون أي لفظ، يعلون أو أشياء مترتب عليها أحكام فقهية، أما الشيء اللي يندرج تحت أصل وشيء محتمل ما يشتغلون بهذا. نعم. قال ودليل هذا ما رواه أبو محمد الدارمي بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وذكر الدارمي حديثا في استحباب قراءة سورة هود في يوم الجمعة، وعن مكحول التابعي الجليل استحباب قراءة آل عمران يوم الجمعة. وهذا على كل حال أيوه حديث استحباب قراءة سورة هود هو مراسيل كعب الأحبار. نعم. فصل. ويستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن، وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، وأن يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة. فقد صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فصل. يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين. وروى مجارد عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا قرأوا. هل أنا قلت صفحة هنا؟ نعم. نعم. فصل: يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة، فهذا مما يهتم له ويتأكد الاعتناء به، فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة. ففي الصحيحين عن ابن مسعود بن بدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال جماعة من العلماء: كفتاه من قيام الليل، وقال آخر: كفتاه المكروه في ليلته. وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وقد قدمناه في فصل النفس بالقرآن. وروى ابن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما أري أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. وعن علي رضي الله عنه أيضا أنه قال: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآية الثلاثة الأواخر من سورة البقرة. إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمر بك ليلة إلا قرأت فيها قل والله أحد والمعوذتين، فما أتت علي ليلة إلا وأنا أقرأهن. وعن إبراهيم النخعي رضي الله عنه قال: كانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السور في كل ليلة ثلاث مرات قل والله أحد والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم. وعن إبراهيم أيضا كانوا يعلمونهم إذا أو إلى فروشهم أن يقرأ المعوذتين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل، أي سورة الإسراء. رواه الترمذي. وقال حسن: عندك أي سورة الإسراء؟ مين عند الذي أي؟ نعم. عندك أي؟ لا. طيب. يعني على كل هي سورة الإسراء. نعم. لكن الترمذي يقول حسن غريب. نعم. هذا كلام الترمذي. عندي حسن فقط. عندكم أحد عنده حسن غريب؟ عنده غريب أحد؟ إذن غريب. إذن هي موجودة في الترمذي غريب. نعم. نعم. لا بد من كلمة غريب ينتبه لها في كلام الترمذي، لها مراد مهم. نعم. فصل: ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من النوم كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض الآية إلى آخرها. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ. فصل: فيما يقرأ عند المريض. يستحب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فيها وما أدراك أنها رقية. ويستحب أن يقرأ عنده قل والله واحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع النفس في اليدين، فقد ثبت ذلك في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بيانه في فصل النفس في آخر الباب الذي قبل هذا. وعن طلحة بن مصرف رضي الله عنه قال: كان يقال إن المريض إذا قرأ عنده القرآن وجد لذلك خفة، فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت: إني أراك اليوم صالحا، فقال: إنه قرئ عندي القرآن. وروى الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله تعالى بإسناده أن الرمادي رضي الله عنه كان إذا اشتكى شيئا قال اللي هو الحافظ الرمادي رحمه الله. نعم. نعم. كان إذا اشتكى شيئا أن الرمادية رضي الله عنه كان إذا اشتكى شيئا قال: هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا قال: أقرأوا علي الحديث. فهذا في الحديث، فالقرآن الكريم أولى. فصل: فيما يقرأ عند الميت. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يقرأ عنده ياسين لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجة بإسناد ضعيف. هذا هو يعني المذهب عندنا وفاق للشافعي و أبي حنيفة أنه يقرأ ياسين عند المحتضر، ليس بعد ما يموت، يقرأ عند المحتضر. وعلى كل حال منقول عن يعني في السنن والآثار هو أظن أربع أو خمسة يعني أشياء في هذا الياسين، وهي موجودة في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي، يعني وإن كان إسنادها ليس بالقوي لكن هي مروية أيضا عن وضيف بن الحارث رضي الله عنه يعني يشهد لها. والشعبي أيضا أورد كلامه هنا رحمه الله: كانت الأنصار إذا حضروا، وإن كان يعني ليس بذاك يعني ذاك القوة. وجابر بن زيد أيضا أنه كان يعني يقرأ، قال يقرأ عند الميت سورة الرعد، روى هذا ابن أبي شيبة. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه أنه كان يعني يأمر أن يقرأ على المحتضر سورة الفاتحة وتبارك. والثوري رحمه الله إمام من أئمة المسلمين أمر عبد الرحمن المهدي لما احتضر، اللي هو الثوري، أمر عبد الرحمن المهدي أن يقرأ عليه ياسين، ما زال يعني الجمهور العلماء الأئمة الثلاثة على هذا. أما مالك رحمه الله فإنه يقول لم أسمع بهذا بشيء، يعني ما كان يرى هذا، لأن ما يقول ما سمعت هذا بشيء. على كل حال من سمع حجة. نعم. قال وروى مجاهد عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا قرأوا عن عند الميت سورة البقرة. ومجاهد ضعيف. الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه في المصاحف اليوم، ولكن لم يكن مجموعا في مصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال، وكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله وطوائف يحفظون أبعاضا منه. فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل كثير من حملة القرآن، خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف، فأشاروا بذلك فكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وانتشر الإسلام، خاف عثمان رضي الله عنه وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة رضي الله عنها الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف، وبعث بها إلى البلدان وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسائر الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم. إيش؟ لا لا بإتلاف، بإتلاف ما خالفها. نعم بإتلاف. أي في بعض الروايات أنها يعني أمر أن تدفن، وبعضها أن أمر أن تحرق يعني. وعلى كل حال ابن مسعود اعترض في بداية كما تعرفون، وقال لأهل الكوفة غلوا مصاحفكم فإنه من يغل يأتي ما غل يوم القيامة، لأنه يعني كان يرى أنها هو يكون في اللجنة التي جمعهم. وعثمان رضي الله عنه كان أكثر صوابا منه، لأن هؤلاء الذين جمعهم الذي يجمع عنهم عن اثنين منهم ما هم مشهورين في الصحابة، سعيد بن العاص يعني وابن الزبير كان صغير، لكن الرابط بين هؤلاء أنهم نعم رأوا الكتاب. لا ليس من قريش، ليس المراد أنهم من قريش. ولا عثمان يعني رضي الله يعني ابن مسعود أولى منهم، المصاصم يقول من قال سرهم يقرأ القرآن خطا كما أولى منه كلهم يا شيخ، ليس كذلك؟ ومع ذلك ما لأنه هؤلاء شاهدوا بعيونهم لما تنزل القرآن كتابته، ولذلك كتابة المصحف رسمها توقيفي، هذا هو السبب في أن جمع هؤلاء. ولو رمى جمع القراء من الصحابة الحافظين له من زمن صلى الله عليه وسلم هم يقومون به، إلا لأجل هذا. نعم. وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسائر الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم. وإنما لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد، إنما كان يتوقع من الزيادة ونسخ بعض المتلو، ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فلما أمن أبو بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم ذلك التوقع واقتضت المصلحة جمعه فعلوه رضي الله عنهم. واختلف في عدد المصاحف التي بعث بها، فقال الإمام أبو عمرو الداني أكثر العلماء على أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب 4 نسخ، فبعث إلى البصرة إحداهن وإلى الكوفة أخرى وإلى الشام أخرى واحتبس عنده أخرى. وقال أبو حاتم السجستاني رحمه الله كتب عثمان رضي الله عنه 7 مصاحف، بعث واحدا إلى مكة وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن وآخر إلى البحرين وآخر إلى البصرة وآخر إلى الكوفة. ابن الجزري كان يميل إلى أن أبو حاتم السجستاني هذا هو أول من جمع القراءات، أول من صنف فيها هو، كان يميل إلى هذا رحمه الله. نعم. وحبس بالمدينة واحدة. هذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف، وفيه أحاديث كثيرة في الصحيحين في الصحيح. نعم. وفي المصحف 3 لغات، ضم الميم وكسرها. وهذه أفصحها. نعم. هذه أفصحها. نعم. وفي المصحف 3 لغات، ضم الميم وكسرها وفتحها، فالضم والكسر مشهورتان، والفتح ذكره أبو جعفر النحاس وغيره. فصل. اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقه وتعليقه. يعني على كل حال يعني المشق والتعليق أن لا يعني ما يبين السنن التي فيها في السين وأشباه ذلك، يعني قال يبينها يوضحها. نعم.

يحتمل مجلدة ضخمة، لكني أشير إليها بأوجز الإشارات وأرمز إلى مقاصدها بأقصر العبارات وأقتصر على الأصح في معظم الحالات. فأول ذلك في الخطبة الحمد، الثناء بجميل الصفات، الكريم في صفات الله تعالى قيل معناه المفضل وقيل غير ذلك. والمنن روين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله عنه أن معناه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، والطول الغنى والسعة، الهداية، التوفيق واللطف، ويقال هدانا للإيمان وهدانا بالإيمان وهدانا إلى الإيمان، سائر بمعنى باقي لديه عنده. محمد سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا لكثرة خصاله المحمودة. قال سائر، ما هي سائر، لا هي سائر، يعني سائر كذا معنى باقي. محمد سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا لكثرة خصاله المحمودة. قال ابن فارس وغيره أي ألهم الله تعالى أهله بذلك لما علم من جميل صفاته وكرم شمائله. تحدى، قال أهل اللغة يقال فلان يتحدى فلانا إذا باراه ونازعه الغلبة. قوله بأجمعهم بضم الميم وفتحها لغتان مشهورتان أي جميعهم، وأفحم أي قطع وغلب. لا يخلق بضم اللام ويجوز فتحها، والياء فيهما مفتوحة ويجوز ضم الياء مع كسر اللام. يقال خلق الشيء وخلق وأخلق إذا بلي، والمراد هنا لا تذهب جلالته وحلاوته. استظهره حفظه ظاهرا، الولدان الصبيان، الحدثان بفتح الحاء والدال، وهو الحدث والحادثة، والحدث بمعنى وهو وقوع ما لم يكن، الملوان الليل والنهار، الردوان بكسر الراء وضمها، الأنام الخلق على المذهب المختار، ويقال أيضا الأنيم، الدامغات، الكاسرات القاهرات، الطغام بفتح الطاء المهملة وبالغين المعجمة هم أو غاد الناس، الأماثل الخيار واحدهم أمثل، وقد مثل الرجل بضم الثاء أي صار فاضلا خيارا. الأعلام جمع علم، وهو ما يستدل به على الطريق من جبل وغيره، سمي العالم البارع بذلك لأنه يهتدى به. النهى العقول، واحدها نهية بضم النون لأنها تنهى صاحبها عن القباح، وقيل لأن صاحبها ينتهى إلى عقله ورأيه. قال أبو علي الفارسي يجوز أن يكون النهى مصدرا وأن يكون جمعا كالغرف. دمشق بكسر الدال وفتح الميم على المشهور، وحكى صاحب مطالع الأنوار كسر الميم أيضا. المختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه، العتيدة الحاضرة المعدة، أبتهل أتضرع، التوفيق خلق قدرة الطاعة، حسبنا الله أي كثير. قوله هنا رحمه الله في التوفيق أن خلق القدرة قدرة الطاعة، هذا مشى فيه رحمه الله المصنف على مذهب الأشاعرة في تفسير التوفيق، ولا الحقيقة التوفيق يعني هذا الذي قاله المصنف يعني أصله مأخوذ، أصل هذا الكلام كله مأخوذ من الجهمية الحقيقة اللي هو خلق قدرة الطاعة. والصواب أنه ما يقال هذا الكلام، لأنك إن قلت خلق القدرة يعني كما قدرة الطاعة في الإنسان فمعناها أن الكافر يا شيخ موجود فيه، خلق الله فيه القدرة لكنها معنى، أليس كذلك؟ ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه هو نفسه أخلد إلى الأرض ولو موجود فيه القدرة، فكيف يقال أن الله تبارك وتعالى يعني ما خلق فيه القدرة على الطاعة؟ إذن يكون هذا من خلاف العدل، نسأل الله العافية. يعني كيف يأمره بالشرائع والأحكام والدين ثم ما يجعل فيه قوة يفعله؟ هذا ما في شك أنه خلاف العدل. والصواب أن خلق القدرة في الطاعة هذه التوفيق، أنه يقال أن التوفيق هي من الصفات الفعلية للرب جل وعلا، وهي من جنس أو من نظير أو مثل المعية الخاصة، فهي إعانة خاصة لهذا الإنسان بالتوفيق. هذا الذي يجده الإنسان عند سماع الأذان والقيام، عند قيام الليل والانتباه، عند الاستيقاظ للفجر، عند المبادرة إلى الأعمال الصالحة والمسابقة في الخيرات، هذا كلها إعانة من الله تعالى لهذا الإنسان. فلو أن المصنف رحمه الله قال أنها خلق القدرة، يعني هالكلمة هذه خلق قدرة الطاعة مع إعانة الله وتوفيقه، لا قلنا أن هذا يعني كلامه يفسر بعضه بعضا، لكن هالكلام ده مو صحيح. والأشعرية يعني رحمهم الله يجعلون دائما الصفات بالذات الفعلية، هذا كثير، الصفات الفعلية يعيدون يرجعون ويحصرون بعضها في بعض، ويرجع هذا الكلام كله إلى كلام خطير في مسألة اللزوم في الصفات والتعدد في الأسماء. يعني الجهمية يجعلون الأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بعضها يدل على بعض بدلالة ماذا؟ المطابقة ولا اللزوم؟ ها؟ بدلالة المطابقة، هذا مذهب الجهمية يا شيخ. أما السلف فيجعلونها دلالة اللزوم، أما الجهمية يجعلون كلها الصفات ترجع إلى شيء واحد حتى ينفروا يخرجون من قضية التعدد، نسأل الله العافية، اللي هم أحدثوها أصلا في عقولهم. والأشعرية أخذوا عنهم هذا بالذات في الصفات الفعلية، فكل ما جاء شيء يرجعونها إلى العلم وإلى الإرادة والقدرة، كل ما جاءت صفة من الوارد في الكتاب والسنة يرجعونها إلى هذا، وهذا خطأ الحقيقة، يعني خطأ. الصواب أن التوفيق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أنه إعانة خاصة من الرب جل وعلا كما هي المعية الخاصة له بالتوفيق والإعانة والتسديد. نعم. هذا راجع، هذا صحيح، يعني أنا ما أريد الإطالة في هذا، هي هذه المسألة فيها يعني رجوع إلى مسألة القدر، يعني نعم هذا صحيح، يعني ولذلك قال يعني أظن اللقاني رحمه الله قال أن مذهبنا في هذا يرجع إلى الجبرية، مذهب الأشعرية يرجع في هذا إلى الجبرية. وعلى كل حال يعني في إذا كان شرحنا مسألة في الاعتقاد أو إذا شرحنا كتابا في الاعتقاد نبين هالمسألة هذه، لكن هذا حسبنا هذا. نعم. قال الوكيل: الموكول إليه، وقيل الموكول إليه تدبير خلقه، وقيل القائم بمصالح خلقه، وقيل الحافظ. آناء الليل ساعاته، وفي واحدها أربع لغات: إنا وأنا بكسر الهمزة وفتحها، وإن وإن ين وإن ون وإن ين هذا نعم إن ين نعم وإن ين وإن ون بالياء والواو، والهمزة مكسورة فيهما، ومثله آلاء الآلاء النعم، وفي واحدها اللغات الأربع: إلا وألا وإليون وإلون. حكى هذا كله الواحدي. الإنفاق الممدوح في الشرع إخراج المال في طاعة الله تعالى، تجارة لن تبور أي لن تهلك وتفسد، السفرة الملائكة يعني لو أنه قالها أن نصبها عندنا تجارة لن تبور يعني كان يمكن أحسن، لأن موافقة الآية كذا. نعم يرجون تجارة لن تبور أي لن تهلك وتفسد، السفرة والملائكة الكتبة، البررة جمع بار وهو المطير، يتتعتع أي يشتد ويشق. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، منسوب إلى الأشعري جدي القبيلة. الأترجة بضم الهمزة والراء، وهي معروفة قال الجوهري. الإمام الأشعري رحمه الله أبو الحسن يرجع إلى هذه القبيلة هذه. نعم. الأترجة بضم الهمزة والراء وهي معروفة قال الجوهري. قال أبو زيد: ويقال ترنجة. وفي صحيح البخاري في كتاب الأطعمة في هذا الحديث: مثل الأترنجة أبو أمامة الباهلي، اسمه صدي بن عجلان، منسوب إلى باهلة قبيلة معروفة. الحسد تمني زوال النعمة عن غيره، والغبطة تمني مثلها من غير زوالها، والحسد حرام، والغبطة في الخير ممدوحة محبوبة. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة محمودة يتأكد الاهتمام بها إلا في اثنتين. الترمذي منسوب إلى ترمذ. قال أبو سعد: السمعاني هي بلدة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون، ويقال في النسبة إليها ترمذي بكسر التاء والميم وبضمها وبفتح التاء مع كسر الميم. يعني ترمذ وبضمهما وبفتح التاء مع كسر الميم. نعم ثلاثة. وبضمهما وبفتح التاء مع كسر الميم ثلاثة أوجه حكاها السمعاني. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، اسمه سعد بن مالك، منسوب إلى بني خضرة. أبو داود السجستاني، اسمه سليمان بن الأشعث، النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب أبو مسعود البدري، اسمه عقبة بن عمرو، وقال جمهور العلماء سكن بدرا ولم يشهدها، وقال الزهري والبخاري وغيره نسبة لمن الزهرة. نعم. لا لا لا قبلها قال وقال الزهري والبخاري وغيرهما شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري والبخاري وغيرهما شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدارمي هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، منسوب إلى دارم جدي قبيلة، هذا من تميم، قبيلة تميم دارم. نعم. شعائر الله تعالى معالم دينه، واحدتها شعيرة، قال الجوهري، ويقال في الواحدة شعارة. البزار صاحب المسند بالرائي في آخره، لحد القبر لا بأس، يعني لحد القبر أو لحد القبر. نعم. بفتح اللام وضمها، لغتان مشهورتان، الفتح أفصح، وهو شق في جانبه القبلي، القبلي يدخل فيه الميت، يقال لحد الميت وألحدته. أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر، على الأصح من نحو 30 قولا، كني بهريرة كانت له في صغر، بهريرة كانت له في صغره، وهو أول من كني بهذا. آذنني بالحرب، أي أعلمني، ومعناه أظهر محاربتي. أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت ابن ثابت بن زوطي زوطا. الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد ابن عبد يزيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي. الثلب بفتح التاء المثلثة وإسكان اللام هو العيب. حنفاء جمع حنيف، وهو المستقيم، وقيل المائل إلى الحق. والمصنف رحمه الله تلاحظون أنه قال بفتح التاء المثلثة، وهو الحقيقة أهل اللغة ما يقولون يعني بفتح الثاء، يعني يقولون بفتح، لأن الأسماء عندهم مصطلح المراد بها هو أولها، أول حرف فيها، فيقولون مثلا مثلثة، إذا قالوا مثلا دلالة قالوا مثلثة، يعني المراد الدال، وهكذا هذا مصطلح عندهم. لكن المصنف هنا رحمه الله هذه طريقته مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طريقة يوضح الإنسان يعني حتى خلاص، يعني تقرأ كتابه ولا تحتاج معها إلى معلم، يوضح لك كل شيء رحمه الله، يهتم بالصغائر والكبائر رحمة الله عليهم جميعا. نعم. قال المرعشي بفتح الميم ويسكن الراء وفتح العين المهملة وبالشين المعجمة. التستري بضم التاء الأولى وفتح الثانية وإسكان السين المهملة بينهما، منسوب إلى تسترى المدينة المعروفة. المحاسبي بضم الميم، قال السمعاني قيل له ذلك لأنه كان يحاسب نفسه، وهو ممن جمع له علم الظاهر والباطن. يعني ليت المصنف الحقيقة ما قال الحقيقة هالكلمة هذه، ومن جمع له علم الظاهر. طيب وأحمد والشافعي وأبو حنيفة، يعني وش اللي تتوقع ما جمع لهم علم الظاهر والباطن؟ يعني هم يريدون أحوال النفوس. والله العظيم يعني لا، الشافعي خير من 100 من المحاسبين، هذا الذي أدين الله عز وجل به. في الشك هؤلاء أئمة، يعني كون هذا الإنسان نقل عن كلام كثير في الزهد رحمه الله، يعني لكنه مو مثل غيره من الأئمة، ما يقارن بالأئمة الكبار من يفعل الله عز وجل بهم العلم، وتدين بكلامهم وكتبهم ونقلهم وتعبهم ورحلتهم في يعني في الله تبارك وتعالى، نشر العلم وحيازته واستنباطه والدفاع عنه. هذا المحاسب على جلالته رحمه الله ما له يعني من الجهاد مثل ما لهؤلاء، فجمع له علم الظاهر والباطن ما في حاجة لها. يعني واحد منين يا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ما عندهم هالعلم الظاهر الباطن هذا؟ ولا أننا نترك هالكلمة ذي ونعبر بها أو نعبر بها الأئمة هؤلاء؟ ما في حاجة إلى إفراد يعني أحد العلماء أو عفوا أحد الزهاد بمثل هذا. نعم. قال عرف الجنة بفتح العين. على كل حال يعني إنما قلنا هذا لأنه صار في يعني بعض الطبقات الكتب المتأخرة مثل طبقات الشعراني وطبقات يعني كتب أبي عبد الرحمن السلمي، راجت الكلمة هذه، حتى ذكروها في أناس، ذكر الحافظ من كثير أنهم كانوا يكونون في المزابل شيخ ما يصلون مع الناس، ذكر هذا الحافظ من كثير رحمه الله في حوادث سنة 700، وذكر عن الناس في 500 أنهم يحصل لهم هذا، والناس يفتنون ب يعني شفعات من زهده، حتى من زهده ما سكن إلا المزابل أعوذ بالله. طيب وين هالمساجد يا شيخ؟ فهذا الحقيقة يعني استعملت هذه الكلمة في أشياء ما هي بصحيحة أي شيء. ولذلك أن اعتقادنا أن السلف رحمة الله عليهم من التابعين والأئمة المتبوعين على جلالة من العلم والإيمان أو أضعاف ما عليه هؤلاء الزهاد، هذا واحد منهم شيخ هو يعني هذا المحاسبي رحمه الله قالوا له رمض صلي في الصف الأول، قال أستحي من الله أنا أصيب في الصف الأول، والمراد قرب القلوب ما هو قرب الأبدان. يعني على هذا سننسف أحاديث أكثر من 7-8 أحاديث عن صلى الله عليه وسلم في التقدم في الصف الأول، ولو يجدوا ما فيهما لأتوهما ولو أشياء. يعني إذن صلى الله عليه وسلم رهيب ورما قال الناس المراد قرب القلوب ما هو قرب الأبدان. مثل هذه الأحوال التي هم اجتهدوا فيها رحمة الله عليهم من هؤلاء الزهاد والصالحين والعباد اجتهدوا، لكن الكلام كله على شيء واحد الاتباع. والله يا أخواني الذي كلما نقص يعني قدر اتباعك كلما كثر خطأك، وعلى قدر النقص يكون كثرة الخطأ. وانظروا الإنسان يعني عندنا دعوة الحمد لله موجودة، دعوة الشيخ محمد رحمه الله وأئمة الدعوة، تجدون كتبهم لو أردت أن تدخل فيها مدخل بمن سم ما تلقى عليهم شيء يا شيخ. ليه؟ لأنه مو من عندهم يا شيخ، ولا المراد قرب القلوب ولا الكلام ده، تجده إيش؟ اتباع للأئمة المتبوعين من الصحابة والإمام أحمد والإمام الشافعي، تجد كلامهم منضبط رحمهم الله، ما تلقى شيء لا في الاعتقاد ولا في غيره. المسائل الفقهية هذا الناس يختلفون من زمان، الصحابة اختلفوا، لكن في مسائل القلوب وأحوال القلوب وما سمى يسميها يعني بعضهم علم الباطن، أبدا تجد كلامهم منضبط بالسنة يا شيخ. نعم. قال عرف الجنة بفتح العين وإسكان الراء وبالفاء ريحها، فليتبوأ مقعده من النار أي فلينزله، وقيل فليتخذه قيل وهو دعاء، وقيل هو خبر. الدلالة أي الدلالة بفتح الدال وكسرها، ويقال دلولة من العوام عندنا يقولون دلولة فلان دلولة، ويقال دلولة على الحقيقة أن الدال مثلثة، حكاها ابن السيد البطليوسي وحكاها يعني صاحب القاموس أنها مثلثة، مثلثة الدال. نعم. ويقال دلولة بضم الدال واللام. الطوية بفتح الطاء وكسر الواو، قال أهل اللغة هي الضمير. التراقي جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحل والعاتق. يدرسون حلقا بفتح الحاء وكسرها لغتان. ابن ماجة هو أبو عبد الله محمد بن يزيد. أبو الدرداء اسمه عويمر وقيل عامر. يحن على الطالب أن يعطف عليه ويشفق. أيوب السختياني بفتح السين وكسر التاء، قال أبو عمر ابن عبد البر كان أيوب يبيع الجلود بالبصرة، ولهذا قيل السختياني. كان يبيع الجلود بالبصرة، عندكم يدبغ أي له بيع الجلود، السختيان بيع الجلود، وهي كلمة على كل حال يعني غير عربية، أظنها فارسية. نعم، نضعها نسخة. قال البراعة بفتح الباء، على كل حال يمكنها قريبة من هذا، لكن هي على كل حال يبيع الجلود. نعم. قال البراعة بفتح الباء، نعم، قال البراعة بفتح الباء مصدر برع الرجل، وبرع بفتح الراء وضمها إذا فاق أصحابه. حلقة العلم ونحوها بإسكان اللام، هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة، ويقال بفتحها في لغة قليلة، حكها ثعلب والجوهري وغيرهما. الرفقة بضم الراء وكسرها لغتان. قعدة المتعلمين بكسر القاف. المعشر الجماعة الذين أمرهم واحد. قوله وينفذونها بالنهار أي يعملون بما فيها. أبو سليمان الخطابي منسوب إلى جد من أجداده، اسمه الخطاب، واسم أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، وقيل اسمه أحمد. الزهري هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب. البصري بفتح الباء وكسرها. الشعبي بفتح الشين، اسمه عامر بن شراحيل بفتح الشين. تميم الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل منسوب إلى دارين وموضع بالساحل، ويقال تميم الديري

أبو الجوزاء بفتح الجيم وبالزاي اسمه أوس بن عبد الله، وقيل أوس بن خالد. حبتر بحاء مهملة مفتوحة ثم باء موحدة ساكنة ثم تاء مثنة من فوق مفتوحة ثم راء. الرجل الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد، كذا قاله الزجاج وصاحب المطالع وغيرهما. أبو ذر اسمه جندب، وقيل بريرة برير بضم الموحدة وتكرير الراء. اجترحوا السيئات اكتسبوها، الشعار بكسر الشين العلامة، الشراك بكسر الشين وهو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم. أم سلمة اسمها هند، وقيل رملة وليس بشيء. عبد الله بن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء. اللغط بفتح العين الغين المعجمة وإسكانها. نعم أحسن الفتح، نعم أجود. نعم اللغط بفتح الغين المعجمة وإسكانها لغتان، هو اختلاط الأصوات. الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها قاله الفراء والواحدي. المعوذتان بكسر الواو. الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو، إمام الشام في عصره، منسوب إلى موضع بباب الفراديس من دمشق، يقال له الأوزاع، وقيل إلى قبيلة وقيل غير ذلك. إلى الأوزاع، هذا الصواب، ما في شيء قبيلة اسمها أوزاع، يعني إنما هو كان الناس عند المسلمون لما فتحوا البلدان كانوا يسكنون أحيانا إذا ما وجدوا مكان، كانت فتحت صلحا يعني ما يجدون لهم مكان داخل البلد أحيانا، لأنهم مجاهدون على كيسهم ضعفة ما عندهم أموالهم، فكانوا يسكنون في خارج المدينة، كل قبيلة تسكن موضوع بإزاء يعني في مكان معين، قبيلة هنا وقبيلة يعني متوزعين هكذا، فسموا أوزاع. وكان أول ما عرف هذا يعني اشتهر هنا في دمشق، لأنها فتحت قديما دمشق كما تعرفون في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم. قال عرزب بعين مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زين مفتوحة ثم باء موحدة. بريدة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. فضالة بفتح الفاء. لله أشد أذنا بفتح الهمز والذال أي استماعا. القينة بفتح القاف هي المغنية. طوبى لهم أي خير لهم، كذا قاله أهل اللغة. الأعمش سليمان بن مهران. أبو العالية أبي العين المهملة اسمه رفيع بضم الراء. أبو لبابة الصحابي بضم اللام اسمه بشير، وقيل رفاعة بن عبد المنذر. الغشمة الظلمة. قوله عيناه تذرفان أي ينصب دمعهما، وهو بفتح التاء المثنى من فوق وكسر الراء. ما خطبكم أي شأنكم. الأيام المعدودات أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر. تشميت العاطس هو بالشين وبالسين. القفال المذكور هنا هو المروزي عبد الله بن أحمد. المروزي عبد الله بن أحمد. يقرن بضم الراء على اللغة الفصيحة وفي لغة بكسرها. البغوي منسوب إلى بغ مدينة بين هرات ومرو، ويقال لها أيضا بغشور. واسمه الحسين بن مسعود. الأصال جمع أصيل وهو آخر النهار، وقيل ما بين العصر وغروب الشمس. زبيد بن الحارث بضم الزاي وبعدها باء موحدة مفتوحة. سبوح قدوس بضم أولهما وبالفتح لغتان مشهورتان. أبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام والباء الموحدة اسمه عبد الله بن زيد. يحيى بن وثاب بتاء مثلثة مشددة. معان بن رفاعة بضم الميم وبالعين المهملة وآخره نون. الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين والخاء مشددة. الحاكم بن عتيبة هو بتاء مثناة من فوق ثم مثناة من تحت ثم موحدة. المحيا والممات الحياة والموت. أوزعهم أي ألهمهم حمدا يوافي نعمه أي يصل إليها فيحصلها. ويكافئ مزيده هو بهمزة آخرة يكافئ، ومعناه يقوم بشكر زمان ويقوم بشكر ما زادنا من النعم. مجالد الراوي عن الشعبي هو بالجيم وكسر اللام. الصيمري بفتح الصاد المهملة والميم وقيل بضم الميم وهو غريب. وقد بسطت بيانه في تهذيب الأسماء واللغات. بيانه وقد بسطت بيانه في تهذيب الأسماء واللغات، فهذه أحرف وجيزة في ضبط مشكل ما وقع في هذا الكتاب، وما بقي منها تركته لظهوره، وما ذكرته من الظاهر فإني قصدت بيانه بيانه لمن لا يخالط العلماء، فإنه ينتفع به إن شاء الله تعالى. هذا آخر ما تأسر من هذا الكتاب، وهو نبذة مختصرة بالنسبة إلى آداب القراء، ولكن حملني على اختصاره ما ذكرته في أول الكتاب، والله أسأل النفع العليم به لي ولأحبابي ولكل ناظر فيه وسائر المسلمين في الدارين، والحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلاته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. خاتمة الكتاب، قال مصنفه رحمه الله: التدلؤ في يوم جمعه يوم الخميس 12 من شهر ربيع الأول سنة 66 و600، وفرغت من جمعه صبيحة الخميس الثالث من شهر ربيع الآخر سنة 66 و600. والله تعالى صلى الله عليه وسلم. رحمه الله، يعني كم يوم؟ 20 يوما. كذا يعني الحقيقة أنها بؤك له في تصانيفه رحمه الله. وأنا قد أجزت لكم رواية هذا الكتاب يعني عني، وأنا أنصح الإخوة جميعا يعني كما أنصح نفسي بأن يدرس هذا الكتاب. هذا الكتاب مهم جدا لطلبة التحفيظ خاصة، يعني طلبة القرآن عظيم هذا الكتاب، ينبغي أن تنتفعوا به. والإخوة جزاهم الله خير الذين اقترحوا هذا الكتاب يعني موفقون في هذا، فإن هذا الكتاب اشتمل على آداب كثيرة كما سمعتم، يعني يحتاج إليها معلم القرآن، يحتاجون إليها يحتاج إليها طلبة العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ها؟ أيوة نعم، قد أجزت للإخوة الذين سمعوا هذا الكتاب كاملا، أجزت لهم يعني روايته عني، حتى الإخوة الذين يعني خلف النت ولا سيما النسوة، وأنا كنت أتوقع أنه يكون فيه يعني مكان للنسوة، لأنه ما هم منكم كلكم أن النسوة يعني وهن حريصات دور الذكر تملأ السهل والجبل. وأنا أعرف أن مجموعات كثيرة من النسوة يعني أرسلوا إلي قالوا حنا ندرس الكتاب، يعني فنريد أن يعني نحظى بالجمع بين الاثنين، بين سماعه والإسناد فيه وبين تدريسه. فسامح الله الإخوة هنا في مؤسسة الملك خالد على أنهم ظلموا، أنا أرى العدل يعني أن هنا كان ينبغي أن يعدل بين النساء وبين. جزاكم الله خير. أعتذر الإخوة عن إجابة على الأسئلة يعني بسبب تأخر الوقت.